إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيها السادة، انضمت الآن موجات شبكات القرآن الكريم والشرق الأوسط والشباب والرياضة إلى موجاتنا، موجات البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة الخارجية لإذاعة صلاة الفجر من مسجد النور بالعباسية بالقاهرة. الميكروفون ينتقل الآن إلى الزميل بهاء عبادة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونحن ننقل لحضراتكم على الهواء مباشرة عبر أثير موجات الإذاعة المصرية صلاة فجر هذا اليوم الطيب الطاهر المبارك، من هنا من ساحة مسجد النور بميدان العباسية بمدينة القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، همم الناس في العبادة تختلف، فمنهم سابق بالخيرات يؤدي فرائض الله ويترك نواهيه، ويكثر من التقرب إلى الله تعالى بفضائل الأعمال، لا يترك باب طاعة إلا ولجه، ولا باب معصية إلا أغلقه. ومنهم مقتصد يؤدي الفرائض فقط ويترك النواهي وليس له إلا ذلك. ومنهم ظالم لنفسه يخلط عملا صالحا وآخر سيئا، فهو على شفا حفرة من الهلاك. وأقرب هذه الأصناف إلى الله تبارك وتعالى الصنف الأول، فهم السابقون المقربون الذين يؤدون الفرائض ويكثرون من التطوع بفضائل الأعمال، ويجتهدون في نوافل الطاعات، ولا يزالون يتقربون إلى الله بنوافلهم حتى يحبهم. فالإكثار من فضائل الأعمال يوجب القرب من الله تعالى والزلفى لديه. ولو لم تكن هناك فائدة من الاستزادة من الأعمال الفاضلة إلا محبة الله لكفى ذلك. قال أحد الصالحين: لا تعبدوا الله ليعطيكم، ولكن اعبدوه ليرضى عنكم، فإذا رضي عنكم أدهشكم بعطائه. فاللهم إنا نسألك رضاك وما يقربنا من رضاك من الأعمال والفضائل والأخلاق. اللهم آمين يا رب العالمين. أيها الإخوة المؤمنون، ودائما نستهل لقاءنا بالقرآن الكريم، نعيش في رحاب تلاوة قرآنية مباركة من سورتي الحجرات وقاف، يتلوها علينا القارئ الشيخ الباز عبد الرحمن سلامة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولم يدخل الإيمان في قلوبكم،

قال لك الذنب لي والعفو لك. الله رب العرش جل جلاله خلق الوجود ونظم الأكوان. الله الله خلق الوجود، خلق الوجود ونظم الأكوان. لا البدر يدرك شمسها يوما، لا البدر يدرك شمسها يوما ولا ليل يجور على النهار زمانا. الكل يسبح في الوجود، الكل يسبح في الوجود بأمره، والكل سبح للإله ودانا. يا خالقي يا رازقي يا موجدي يا خالقي يا رازقي، أنت الذي سويتني وجعلتني إنسانا وهديت قلبي باتباع محمد، وهديت قلبي باتباع محمد ومنحتني التوحيد والإيمان، فاملأ فؤادي بالرضا، فاملأ فؤادي بالرضا حتى أرى الأسرار والأنوار والرضوان. مكنون سرك لا يبوح لغافل، مكنون سرك لا يبوح لغافل أو جاهل في جهله غفلا. يا مبدع الأكوان، يا مبدع الأكوان، ما هذا الذي يبدو فلا أدري له عنوان. النمل في الحجر الأصم تمده بالقوت النمل في الحجر الأصم تمده بالقوت في صخر له قد لانا النمل في الحجر الأصم تمده بالقوت في صخر له قد لانا النار في قلب المياه تفجرت تفجرت سجر البحار تلوته قرآنا والليل يكشف عن كواكب جمة والليل يكشف عن كواكب جمة والصبح يخفيها إذا ما بانا تغدو الطيور مع الصباح مبكرا وتعود بطنا شاكرا شبعانا أنت الكريم فكل حي يرتجي منك الهدى والفضل والإحسان أنت الكريم فكل حي يرتجي منك الرضا والفضل والإحسان حتى الذين تساقطوا بذنوبهم يرجون منك الفضل والغفران الصلاة والسلام عليك يا من إذا مشى يسبقه النور وإذا تكلم أخجل البدور وإذا ركع أو سجد يقول أمتي يا غفور الصلاة والسلام عليك يا خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليك وعلى آلك وأصحابك أجمعين الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر

ومهما بلغ حرص المسلم وجهده لكسب الحسنات وتحصيل الخيرات فلا يزال عمره قصيرا موازنة بأعمال الأمم السابقة. ولهذا دلنا رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم على كثير من الأعمال الفاضلة التي يزيد أجرها ويتضاعف رغم ما يبذل فيها من وقت قليل وجهد ضعيف. فقد أخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم أن من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. فهذه من فضائل الأعمال التي يجب أن يتمسك بها العبد المسلم في كل وقت وفي كل حين. أيها الإخوة المؤمنون، والناس في الصلاة على خمسة أقسام: معاقب يعاقب على تقصيره في صلاته، ومحاسب يحاسب على عدم إتيان صلاته بالوجه المطلوب منه، ومكفر يكفر الله عنه بصلاته من سيئاته، ومثاب يكتسب ثواب الله على صلاته، ومقرب يقربه الله تعالى إليه بهذه الصلاة. نسأل الله ربنا تبارك وتعالى أن يتقبل صلاتنا وصالح أعمالنا، اللهم آمين يا رب العالمين. أيها الإخوة الأحباب، أرى الإخوة المصلين هنا وقد فرعوا من أداء ركعتي سنة الفجر وجلسوا يستمعون لتلاوة قرآنية مباركة يقام بعدها للصلاة التي يؤمنا فيها فضيلة الدكتور عباس فتحي صالح إمام وخطيب مسجد النور بالعباسية. الآن نبقى مع تلاوة قرآنية قصيرة يتلوها علينا القارئ الشيخ الباز عبد الرحمن سلامة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا، حدائق وأعنابا، وكواعب أترابا، وكأسا دهاقا. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، جزاء من ربك عطاء حسابا. إن للمتقين مفازا، حدائق وأعنابا، وكواعب أترابا. وكواعب أترابا، وكأسا دهاقا.

اللهم اجعلها آمنة مطمئنة وسائر ديار المسلمين. اللهم أعنا يا ربنا على أن تجمعنا في البيت الحرام. اجمع هذا الجمع في البيت الحرام، حاجين ومعتمرين وطائفين وملبين وساعين وواقفين بعرفاتك يا رب العالمين. واجمعنا في زيارة حبيبنا النبي الكريم. اللهم اجمعنا في الجنة مع الذين تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم، دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك السلام، تباركت يا ربنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم حينا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد يا رب العالمين. هكذا أيها الإخوة المؤمنون، فقد وفقنا ربنا تبارك وتعالى لأداء ونقل صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك من هذه الساحة الطيبة المباركة، ساحة مسجد النور بحي العباسية بالقاهرة. وقد أمن في صلاة فجر هذا اليوم فضيلة الدكتور عباس فتح صالح إمام وخطيب هذه الرحاب الطاهرة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. إخوتنا في رحاب الإيمان، في ختام هذا النقل المباشر لصلاة الفجر أنقل لكم تحيات الزملاء محمد الورداني وحسين جودة من الإذاعة الخارجية، ومن غرفة المراقبة الرئيسية مهندس محمود الشيتي، عاطف العدل ولبيب عبد الهادي، وكان معنا من أسرة التخطيط الدينية الزميل محمد جمعة سليمان. ولكم تحياتي من أسرة المذيعين، محدثكم بهاء عبادة. نستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم. الميكروفون يعود بحضراتكم إلى استديوهاتنا، فإلى هناك وسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوتنا في رحاب الإيمان، انفصلت الآن موجاتنا عن موجات شبكة البرنامج العام، وذلك بعد أن نقلنا لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك الموافق ليوم الاثنين 29 من شهر جماد الأولى لعام 1440 من هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق للرابع من شهر فبراير لعام 2019 من الميلاد.